الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا وبارك. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار في كل حول، ولا حد لأكثر الجزية. ويؤخذ أن يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية، وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير استحبابا، إن لم يكن كل منهما سفيها، فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي السفيه. والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول. ويجوز أن يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، فضلا أي زائدا على عن مقدار أقل الجزية وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة. هذا من موجبات العقد، وهو أحد أركان العقد، لأنه مقابل الإقرار، مقابل الإقرار في ديار الإسلام دفع الجزية والرضا أو الاستكانة لأوامر الإسلام فيما لا يعتقدون خلافه أو تحريمه. ولكن فوق الجزية هناك أيضا الضيافة، ولكنها مسنونة. يسن أن يشترط عليهم الإمام أن يضيفوا المارين بأماكنهم من المسلمين والذميين، يجوز إذا رضوا بذلك، بل يسن أن يشترط عليهم فوق الجزية على الغني منهم، على الموسر منهم، يسن أن يشترط على الموسر منهم فوق الجزية إن رضي بذلك هذا الموسر أن يضيف الضيفاء من المسلمين المارين بهم أو الذميين المارين بهم، سواء كانوا من المجاهدين أو من غيرهم. فيقول المحشي رحمه الله تعالى وفعل الله تعالى بعلومه في الدارين، قوله وأقل ما يجب في الجزية أي من المال الذي هو أحد الأركان، على كل كافر أي سواء كان غنيا أو فقيرا أو متوسطا، بقطع النظر عن المماكسة الآتية: دينار أي عند قوتنا، وأما عند ضعفنا فتجوز بأقل من دينار كما تقدم. وعلى هذا يحمل ما نقله الدارمي عن المهذب كذا في عبارة المحشي، والذي في عبارة الشيخ الخطيب عن المذهب، نقله الدارمي عن المهذب الشيرازي ولا المذهب. قال وضبطوه بضم الميم وسكون الذال وكسر الهاء. ما الذي نقله الدارمي؟ قال من أنه يجوز عقدها بأقل من دينار. قال وهو ظاهر متجه كما قاله الأذرعي: ولا تعقد بغير الدينار وإن ساوى قيمته، وإن ساوى قيمته. ويجوز بعد العقد أن يعطاض عنه ما قيمته دينار. وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي عن معاذ أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله أو عدله، يجوز بالفتح والكسر، من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن تسمى الثياب المعافرية. وأخذ البلقيني بظاهره فجوز عقدها بما قيمته دينار، والذي نص عليه الأصحاب شرطة، كما هو ظاهر عبارة المصنف شرطة أنها لا تعقد إلا بالدينار. وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار مع جواز أخذ ما قيمته دينار اعتياضا عنه، مع جواز أخذ ما قيمته دينار اعتياضا عنه، لأن ما قيمته دينار عند العقد قد تنقص قيمته عن دينار آخر المدة. فما الذي يقوله في هذه الفقرة الطويلة التي قرأناها؟ يقول إن عند قوة المسلمين لا يجوز أن يقل مقابل إقرار أهل الجزية على البقاء في ديار الإسلام وحمايتهم، لا يجوز أن يقل عن دينه. أما عند الضعف فيجوز أن يقل عن ذلك. والدينار هو الذي عليه المذهب بعينه عند العقد، عند العقد لا بد أن ينص على الدنانير، دينار، دينارين، أربعة، أكثر، أقل، لا حد لأكثره، لا بد أن يكون المقابل من الدنانير. ولا بأس ولا مانع أن يأخذ عند الدفع في آخر الحول، يأخذ بما يساوي الدينار، بما قيمته الدينار، لكن عند بدء العقد لا بد أن يتلفظ بدنانير ومضاعفة فيها. والحكمة في ذلك أنه لا، أنه قد يقل الشيء الذي اتفق عليه في أول العقد، اتفق مثلا على سيارة، عند العقد كانت تساوي دينارا، ربما عند نهاية الحول لا تساوي الدينار، تقل عن الدينار، فلا بد أن يتفق على الدنانير، ويجوز له أن يأخذ ما قيمته الدنانير المتفق عليها عند الدفع عند حولان الحول. والبلقيني أخذ بظاهر حديث الترمذي الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه أن يأخذ منهم، من الذميين في اليمن، أن يأخذ منهم الدينار أو الثياب المعافرية. الشافعية بخلاف البلقيني حملوا ذلك على الأخذ لا على العقد. البلقيني أخذ بالظاهر وقال يجوز أن نعقد على ما قيمته دينار. الشافعية خالفوه في ذلك، وهو المعتقد عندهم أنه لا يجوز العقد إلا على الدنانير، ويمكن أخذ المقابل عند الدفع. هذا تقريبا خلاصة ما قرأناه، ونعيده مرة أخرى. وأقل ما يجب في الجزية، أي من المال الذي هو أحد الأركان، على كل كافر، أي سواء كان غنيا أو فقيرا أو متوسطا، بقطع النظر عن المماكسة الآتية، لأنه لو ماكس قد يرتفع عن الدينار إلى دينارين أو أربعة، لكن لا يقل عن دينار. دينار أي عند قوتنا، وأما عند ضعفنا فتجوز بأقل من دينار كما تقدم. وعلى هذا يحمل ما نقله الدارمي عن المهذب. كلمة نقل الدارمي ترى عن المهذب ولا المذهب؟ المحشي البرماوي قال أنه الدارمي نقل عن المهذب، الشيخ الخطيب في الإقناع قال أنه نقل عن المذهب، الدارمي نقل عن المذهب. تأخذت البرماوي، أنا أخطأت. ولماذا سكت حتى هذه اللحظة؟ بمناسبة الكلام عن البرماوي، يعني تذكرت الآن؟ فتحت الصفحة؟ مين اللي أخذ؟ الشيخ سيد. خلاص وصلت للسطر يا شيخ سيد؟ اتق الله واوصل للسطر الشخصي. وصلت؟ طيب. وعلى هذا يحمل ما نقله الدارمي عن المهذب، كذا في عبارة المحشي، والذي في عبارة الشيخ الخطيب عن المذهب، وضبطوه بضم الميم وسكون الذال وكسر الهاء، من أنه، على هذا يحمل ما نقله الدارمي من أنه يجوز عقدها بأقل من دينار. يبقى لا اضطراب ولا تناقض في عبارات الشافعية، بل ما نقله الدارمي وأمثال ذلك مما جوز فيه التقليل عن الدينار إنما هو محمول على الضعف. وأما الدينار واشتراط أن لا يقل عنه فإنما هو في حالة القوة، فلا تناقض ولا تعارض. وهو ظاهر متجه كما قاله الأزرعي. قال ولا تعقد بغير الدينار وإن ساوى قيمته، وإن ساوى قيمة الدينار. ويجوز بعد العقد أن يعتاض عنه ما قيمته دينار. وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن، صلح نسختك إن كانت مضطربة، لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم أي بالغ محتلم بالقوة، ولا بالقوة لا ليس شرطا أن يكون بالفعل، أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله، أو عدله بكسر وفتح العين، من المعافر. ما هي المعافر؟ قال وهي ثياب تكون باليمن تسمى الثياب المعافرية. وأخذ البلقيني بظاهره، بظاهر هذا الحديث، ضمير يعود على الحديث، بظاهره أي بظاهر الحديث، لأن الحديث فيه أو للتخيير، فجوز أخذ ما قيمته دينار. فقال فجوز عقدها الجزية بما قيمته دينار. والذي نص عليه الأصحاب كما هو ظاهر عبارة المصنف أنها لا تعقد إلا بالدينار، وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار مع جواز أخذ ما قيمته دينار اعتراضا عنه. ليه؟ لأن ما قيمته دينار عند العقد قد تنقص قيمته عن دينار آخر المدة. في أي سؤال؟ في كل حول دينار، في كل حول. ظاهره أن الوجوب يحصل بانقضاء الحول، والمعتمد أنه يحصل بالعقد ويستقر بانقضاء الحول. يبقى الوجوب بالعقد والاستقرار بانقضاء الحول. فقد قال القفال افتح قوسا اختلف قول الشافعي في أن الجزية تجب في العقد وتستقر بانقضاء الحول، أو تجب بانقضائه. وينبني على ذلك ما إذا مات، ما الثمرة التي تنبني على الخلاف، هل هو الوجوب بالعقد أو بانقضاء الحول؟ وينبني على ذلك ما إذا مات في أثناء الحول أو أسلم فيه. فإن قلنا نقطتان، فإن قلنا فالتفريع، فإن قلنا إنها تجب بالعقد لم تسقط بل يجب القسط ما دام الدينار أو الجزية، يعني عموما دينار دينارين أربعة أكثر أقل، وجبت بالعقد. فحتى لو لم يتم الحول بأن أسلم أو مات في أثناء الحول دفع القسط، قسط ما مضى من الحول قبل موته أو قبل إسلامه. وإن قلنا إنها تجب بانقضاء الحول سقطت إذا مات في أثناء الحول أو أسلم، والمعتمد أنها لا تسقط كالأجرة. يعني المعتمد أنها بالعقد ولا بانقضاء الحول يا عبد الرحمن؟ المعتمد أنها لا تسقط. يعني إيه؟ يعني هي بانقضاء الحول ولا بالعقد؟ نعم بانقضاء الحول، بالعقد. المعتمد أنها بالعقد. عبد الرحمن صح يا عبد الرحمن. والمعتمد أنها لا تسقط كالأجرة، قياسا على الأجرة أنه إذا استأجره لمدة فمات في أثناء المدة، استأجره لأسبوع فمات في أثناء الأسبوع، مات الأجير في أثناء الأسبوع، فيأخذ ورثته من المؤجر قسط هذا الأسبوع. قال: وإذا مات أو أسلم بعد سنة فأكثر فجزيته كدين آدمي. فتقدم على الوصايا والإرث ويسوى بينهما وبين دين آدمي. وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا مستغرقا، فإن لم يخل نعم بينها صح بينها ولا هي بينها بينها صح بينهما خطأ بينهما ضمير المثنى يعود عليه. أيوة نعم بينها صحيح ويسوي ما بعدها وبين بين آدمية تقرا كويس شوف انت تقرا تقول ايه ويسوي بينها اللي هي الجزية وبين ديننا يبقى مفيش بينهما بقى ضمير المثنى ده ملوش معنى ويسوي بينها وبين دين آدمي. وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا مستغرقا، فإن لم يخلف وارثا أصلا فتركته فيء وسقطت الجزية، أو خلف وارثا غير مستغرق فالباقي بعد نصيبه فيء فيجب قسط نصيبه عن الجزية ويسقط قسط الباقي. نعم بدل عن يعني فيجب قسط نصيبه من الجزية صح كده ويسقط قسط الباقي. طيب نقرأ مرة أخرى بعد ما قال والمعتمد أنها لا تسقط كالأجرة. قال: وإذا مات أو أسلم بعد سنة فأكثر فجزيته كدين آدمي. فتقدم بناء على أنها تشبه دين الآدمي فتقدم على الوصايا والإرث. إذا رجعت إلى كتاب الفرائض هنا فستجد أن الميت يترك مالا فتقدم الديون ثم الوصايا ثم المواريث. والديون منها ديون إلهية ومنها ديون آدمية، تقدم الديون الإلهية على الديون الآدمية كالكفارات يعني مثلا والنذور تقدم على الديون الآدمية. فالآن هو يساوي بين هذه الجزية وبين الديون الآدمية في التعامل. تعال نقرأ مرة أخرى: وإذا مات أو أسلم بعد سنة فأكثر فجزيته كدين آدمي. مات بعد سنة مثلا، نأخذ مثالا، مات بعد سنة فعليه أن يؤدي للخزينة لبيت مال المسلمين جزية تؤخذ من تركته قبل الوصايا، قبل تنفيذ الوصايا وقبل توزيع التركة، ويسوى بينها وبين ديون الآدميين لا ديون التي هي لله عز وجل، لأنها بينه وبين المسلمين، بينه وبين المسلمين، هذا المال يوزع على المسلمين ليس ديون لله تعالى كالكفارات والنذور، بل هي ديون تساوي ديون الآدميين لأنها توزع على الآدميين على المسلمين وعلى غيرهم. فجزيته كدين آدمي فتقدم على الوصايا والإرث. وكان دقيقا جدا رحمه الله، قال: ما دامت تساوي وتكافئ ديون الآدميين فتقدم على الوصايا والإرث ولا تقدم على الديون التي لله عز وجل. ويسوى بينها ضمير المؤنث المفردة يعود على الجزية، ويسوى بينها بين هذه الجزية التي مات عنها وبين دين آدمي. فصورة ذلك في الميت أنه قل مع صورتان، صورة ما لو أسلم بعد سنة أو أكثر، وصورة ما لو مات بعد سنة أو أكثر. فيأخذ مثالا ويقول: وصورة ذلك في الميت الذي يعني مات بعد سنة من عقد الجزية فأكثر أن يخلف إما وارثا مستغرقا وإما وارثا غير مستغرق وإما لا وارث أصلا، فيبدأ أن يخلف وارثا مستغرقا. فإذا خلف وارثا مستغرقا يعني استغرق التركة، بمعنى أنه حاز جميع التركة بعد الديون والوصايا، فتؤخذ هذه الجزية وتوضع في بيت مال المسلمين مقدمة على الوصايا وعلى هذا الإرث المستغرق. ترك وارثا مستغرقا كالابن مثلا، الابن يأخذ جميع التركة عصبة. فإن لم يخلف وارثا أصلا، لا مستغرق ولا غير مستغرق، مات عن غير وارث، فتركته فيء وسقطت الجزية، يبقى لا توزع إلا توزيع الفيء. وقد مر في الفصل السابق كيف يوزع الفيء، أربعة أخماس على المرتزقة، والخمس يوزع توزيع خمس الغنيمة كما مر عليه. فإن لم يخلف وارثا أصلا فتركته فيء وسقطت الجزية، أو خلف وارثا غير مستغرق، فالباقي وارث غير مستغرق كأن ترك زوجته فأخذت الربع، عدم وجود فرع الوارث، والباقي وثلاثة أرباع يكون فيئا. من خلف وارثا غير مستغرق فالباقي بعد نصيبه فيء، فيجب قسط نصيبه من الجزية ويسقط قسط الباقي. فيجب قسط نصيبه من الجزية ويسقط قسط الباقي. الوارث غير المستغرق له مثلا في المثال الذي معنا الربع، يبقى مات هذا الكتاب الذمي عن زوجة مثلا، زوجة بين قوسين وارث غير مستغرق، في مثالنا تأخذ الربع والثلاثة أرباع فيء. ما الحكم؟ قال أو خلف وارثا غير مستغرق فالباقي بعد نصيبه هو ثلاثة أرباع فيء. طيب، فيجب قسط، يبقى ما الحكم؟ فيجب قسط نصيبه اللي هو الوارث غير المستغرق من الجزية ويسقط قسط الباقي اللي هو الربع، نصيبه الربع، فيجب قسط نصيبه من الجزية ويسقط قسط الباقي. نأخذ ربع، هو ترك كام؟ ترك مثلا ألف دينار، مثلا ألف دينار، يبقى نأخذ قسط نصيبه من الجزية وهو الربع، فنقول ربع في ألف دينار يكون هو الجزية، ربع في ألف دينار هو الجزية. طب والثلاثة أرباع؟ يسقط ويكون. فمرة أخرى، فيجب قسط نصيبه من الجزية. طيب الجزية كام؟ الجزية مثلا قسط النصيب هي الجزية اللي هي كام مثلا؟ دينار، نفترض انها دينار واحد، دينار، فربع الدينار يبقى هو دي الجزية، ربع الدينار هي دي الجزية، ويسقط ثلاثة أرباع الدينار، يبقى ده فيء. هذا ملخص ما لو ترك وارثا غير مستغرق. اخترت مرة أخرى، مات الذمي عن زوجة مثلا بين قوسين وارث غير مستغرق، الزوجة في هذا المثال لها الربع، الباقي يكون فيئا. فما الذي تضعه في خزينة الدولة في بيت مال المسلمين على أنه جزية، وما الذي تضعه في خزينة الدولة في بيت مال المسلمين على أنه فيء فيوزع توزيع الفيء؟ هو أصلا كان عليه كام؟ فرضا عليه دينار، فرض المسألة أنه عليه دينار في السنة ومات بعد سنة، فهو عليه دينار ك مقابل للجزية، فربع الجزية ربع النصيب، ربع النصيب ربع الدينار يكون جزية، يوضع في خزينة الدولة في قسم الجزية ربع دينار، ويوضع ثلاث أرباع الدينار في الفيء. هو اختصر لك الموضوع، وفي الحقيقة في البداية نخرج الديون ثم الوصايا من الثلث أو أكثر إذا وافق، ثم الميراث. نقرأ مرة أخرى: وإذا مات أو أسلم بعد سنة فأكثر فجزيته كدين آدمي، فتقدم على الوصايا والإرث، ويسوى بينها وبين دين آدمي. وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا مستغرقا. متى نأخذ هذا الدينار كله ويكون جزية؟ إذا ترك وارثا مستغرقا. أما إذا لم يترك وارثا أصلا، لا مستغرق ولا غير مستغرق، فتركته فيء كلها وسقطت الجزية. أو خلف وارثا غير مستغرق، فالباقي بعد نصيبه فيء، فيجب قسط نصيبه من الجزية ويسقط قسط الباقي، ولا حد لأكثر الجزية. إن كان أقل الجزية عند القوة دينار فلا حد لأكثرها، لكن لا تعقد لسفيه بأكثر من دينار احتياطا له. نحتاط للسفيه، قد يكون السفيه غنيا لكن احتياطا له وحرصا عليه لا نأخذ منه أكثر من دينار واحد حتى ولو كان غنيا، احتياطا له محافظة على ماله لأنه مبذر. ويؤخذ أن يسن للإمام كذا كذا، قال قوله ويؤخذ إلى آخره، أي اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي. هو الكلام على المماكسة، يؤخذ من المتوسط ديناران ومن الغني أربعة دينار. ذلك قال يسن لأنه منقول مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه، ليس هناك أمر من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ذلك قال اقتداء بعمر وخروجا من خلاف أبي حنيفة. لماذا قال يجوز ولم يقل يجب؟ قال والله ده خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب وليس واجبا. خروج من خلاف المذهب، خروج من خلاف المذهب مستحب، وكمان في معنى أصل لعمر، فهذا كله يجعله مستحبا ولا يرقى إلى الوجوب. وخروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإنه لا يجيزها إلا كذلك. إيه هي لا يجيزها إلا كذلك؟ هي أربعة دنانير على الغني وديناران على المتوسط ودينار على الفقير، عنده الواجب كذلك. ومتى عقدت الجزية بأكثر من دينار لم يجز النقص عنه. ومتى عقدت بدينار لا تجوز الزيادة عليه. في البداية لا يعقد بدينار بعشرة بخمسة بدينار ونصف بأي ما، لكن متى ما عقد على شيء لا يجوز النقص عنه. ضمير في عنه يعود على إيه؟ رمضان. لا يجوز النقص عنه، ضمير في عنه يا رمضان يعود على إيه؟ على الدينار. ها تفضل. على الأكثر. افتح يدك يا أستاذ رمضان، فحصح شوية. الضمير لا يعود على الدينار، هو عقد بدينار ونصف، عقد بدينارين، عقد بعشرة دنانير، أكثر من دينار، لا يجوز النقص عن الدينار ولا عن الأكثر من الدينار الذي عقده يا رمضان؟ ها؟ على الأكثر. ومتى عقدت بدينار لا تجوز زيادة عليه. فلو عقدت للكفار بأكثر من دينار ثم علموا بعد العقد جوازها بدينار لزمهم ما التزموه، خلاص دينار ونصف. هم قالوا عرفوا قروا كتاب الفقه الإسلامي ولا الشافعي ولا أي، قالوا ده عندكم بس دينار واحد، ليه خدتوا منا دينار ونصف؟ قلتوا له وافقتوا بالضبط كما لو اشتريت مني هذا القلم وسعره في السوق بخمسة جنيهات، اشتريته مني بخمسة ونصف، فأحسست بالغبن فقلت لي أرجع إلي النصف، قلت لك روح كنت علينا بكرة، خلاص مفيش إرجاع، أنت الذي وافقت على ذلك، ده غبن متسامح فيه، غبن مش كبير ينقض العقد أو يفسده، لا. فإذا عقد لهم بأكثر من دينار ثم علموا من وكالات الأنباء من كتب الفقه من أي مكان أنه يكون بدينار فقط، فلا يجوز للإمام أن يتراجع عما عقده له، يعني في ذلك مصلحة للمسلمين. فلو عقدت للكفار بأكثر من دينار ثم علموا بعد العقد جوازها بدينار لزمهم ما التزموه، كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن فإن امتنعوا من بذل الزيادة فناقضون للعهد. امتناعهم عن بذل الزيادة يجعلهم ناقضين للعهد، كما لو امتنعوا من أصل الجزية بالضبط. قال أي يسن للإمام، يؤخذ لا على سبيل الوجوب بل على سبيل السنية، أي يسن للإمام إلى آخره، أي إن لم يعلم أو يظن إجابتهم لما طلب. متى يكون مسنونا؟ إذا لم يعلم يعني يتيقن، يعلم يعني يتيقن، أو يظن يعني يغلب على ظنه. إذا لم يعلم وإذا لم يتيقن يبقى يسن له المماكسة. طب ولو علم أو ظن يجب، زي قال وإلا وجب ذلك، وإلا يعني وإن لا لم يعلم، يبقى نفي إثبات. هو قال إن لم يعلم أو يظن، وإلا فكها إلى وإن لا، يعني وإن لا لم يعلم أو يظن، بمعنى نفيان لا ولم، نفي إثبات. يبقى وإن يعلم، يبقى نتج وإن يعلم أو يظن، يبقى حينئذ يكون واجبا، تكون المماكسة، مماكسة يعني يقول له أعطني أكثر من دينار، أنت متوسط أعطني دينارين، أنت غني أعطني أربعة، طلب أكثر من الدينار، هذا هو هذه المماكسة، يعني المساومة ليعطيه أكثر من الدينار. مرة أخرى، أي يسن الإمام، متى يكون مسنونا؟ إن لم يعلم أو يظن إجابتهم لما طلب، وإلا يعني فإن علم أو ظن وجب ذلك. وجب ذلك اسم الإشارة يعود على المماكسة. كانت فين دي يا سيدي؟ فين الجملة؟ اقرأ الجملة. ها؟ اقرأ الجملة لو سمحت أرجوك. مسمى؟ بس اقرأ تاني النسخة القديمة التانية يا خلدون، هو انت مثله؟ انت مثله؟ طيب هو اللي بيخرف لوحده، ها خرف يلا خرف. ها اي زاد الاهتمام الى اخره، اي ان لم يعلم او يظن اجابته لذلك، لم يعلم او يظنها اجابته لذلك. لذلك طب استنى بس، ها في سقط عندي، في سقط اجابتهم، اصل في اجابتهم واجابتهم، دي اسمها انتقال نظر، الناسخ ده هو بينسخ حصل له انتقال نظر، لان في اجابتهم فوق في اجابتهم كمان تحت، فبالقلم الرصاص على الهامش اكتب ما يلي، قلم الرصاص على الهامش اكتب ما يلي، بعد اجابتهم عندك يظن اجابتهم، خرج كده، خرج خط طلعه على الهامش بره واكتب الاتي معايا يا دكتور سيد، لما طلب، اكتب لما طلب، مش انت زيه، لا انت صح، انت كويس، انت دح، هو وحش، هو بخ، قول اكتب عندك لما طلب فصله، والا وجب ذلك فصله معايا حق، فمحل كوني المماكسة سنة فصلة، فمحل كوني المماكسة سنة عند عدم العلم أو الظن، بإجابتهم بس، انتهى النقص اللي عند حضرتك في نسختك. خلاص سيد خلاص، طيب يبقى نقرا مره اخرى، اي يسن للامام الى اخره، اي ان لم يعلم او يظن اجابتهم لما طلب والا وجب ذلك، فان علم يعني او ظن اجابتهم لما طلب وجب عليه أن يماكس، وإلا يكون مقصرا في حق المسلمين، فحينئذ يجب أن يماكس. فمحل كون المماكسة في سنة، اللي هو موجود في كلام الشارع لما قال لي ويسن للإمام، ده مقيد محل حيثية إيه، فمحل كون المماكسة في سنة عند عدم العلم أو الظن بإجابتهم لذلك، وإلا كانت واجبة، فمتى أمكنه أن يعقد بأكثر من الدينار لم يجز أن يعقد بدون ذلك الأكثر إلا لمصلحة. ليه؟ لأنه متصرف، تعليل لعدم الجواز لم يجز، تعليل للحرمة، حرمة التصرف بأقل من ذلك إلا لمصلحة طبعا، لأنه متصرف للمسلمين فلا يتصرف لهم إلا بالمصلحة، تصرف الإمام كلها منوطة بالمصلحة، مبنية على المصلحة. يبقى يسن أن يماكس، يعني يماكس شرح قال أن يشاحح عند العقد في قدر ما يعقد به، بأن يقول لا أعقد للمتوسط إلا بدينارين ولا للموسل إلا بأربعة دنانير، ده عندما يتكلم على قدر ما يعقد به. طيب وعند الأخذ في الصفات، يعني يسن له أن يشاحح ويماكس عند الأخذ في الصفات بأن يقول أنت متوسط، أنت يا جورج متوسط، فآخذ منك بدينارين أو موسر فآخذ منك أربعة دنانير. إذا لما نتكلم على الأشخاص يقول له أنت مش أنت اللي كنت معك سيارة أول امبارح شايفك راكب سيارة فخمة كبيرة، يقول له دي مش بتاعتي، ده أنا كنت مستلفها، يقول له لا دي بتاعتك، وهكذا يماكسه ويعاكسه، فيقول له يقول لو أنت متوسط أخذ منك دينارين أو أربعة إن كنت موسرا، يبقى على الأوصاف يقول لا أخذ من المتوسط إلا دينارين، على الأشخاص يقول له أنت غني أنت متوسط. طيب مرة تانية، هذا إن عقد وعند الأخذ في الصفات بأن يقول أنت متوسط فأخذ منك دينارين أو موسم فأخذ منك أربعة دنانير. قال هذا إن عقد على الأوصاف، فإن عقد على الأشخاص ما كس عند العقد فقط بأن يقول أنت متوسط فلا أعقد لك إلا بدينار أو موسم فلا أعقد لك إلا بأربعة دنانير. النسخة القديمة ماشية معنا كده صح؟ طيب. ها؟ ها؟ اللي هو ايه اللي بدينا ايه؟ اقرأ الجملة يا شيخ. أنت متوسط فلا أعقد لك إلا بدينارين أو مصير. ها؟ فلا أعقد لك إلا بأربعة دنانير. هكذا قرأ. صح صح. قال ولا مماكسة حينئذ عند الأخذ. عندنا كما قلنا هناك عقد على الأوصاف وعقد على الأشخاص، عقد على الأوصاف وعقد على الأشخاص. إذا كان العقد على الأشخاص فلا يماكس إلا عند العقد، لا يماكس عند الإيه؟ عند الأخذ، يماكس عند العقد فقط. إذا كان العقد على الأشخاص على الأعيان بيعقد مع جورج ويهودا فيقول يا جورج أنت غني أخذ منك أربعة، يا يهوذا أنت متوسط أخذ منك دينار، ولا يماكس عند الإيه؟ عند الأخذ خلاص، لأنه عقد على شخص بعينه. عند الأوصاف يماكس مرتين، مرة عند العقد ومرة عند الأخذ. إذا عقد على الأوصاف فيماكس ويشاحق مرتين، مرة عند طبعا المماكسة على الوجوب أو على السنية، على السنية إذا لم يعلم أو يظن، وعلى الوجوب إذا علم أو ظن، مرتين، مرة عند العقد ومرة عند الأخذ. فعند العقد على الأوصاف، عند العقد يقول لا آخذ من المتوسط إلا دينارين ولا آخذ من الغني إلا أربعة دنانير، فدي مماكسة. وعند الأخذ بقى في نهاية الحول أو الأحوال يقول أنت غني ف لا أخذ منك إلا أربعة دنانير وأنت متوسط فلا أخذ منك إلا دينار. مفهوم يا أخوانا ولا أعيد السطور وقراءتها؟ مفهوم يا أستاذ؟ العقد على الأوصاف يعني لا على الأشخاص، يعني الموسر أربعة وال على أوصاف الناس، أوصاف الناس، فالفقير دينار، المتوسط دينارين، الغني أربعة، لا على الأعيان، لا على خصوص جورج وبولس وإلى آخره. يعني هذه الجهة، يعني نقول هذه الجهة، هذه الجهة من النصارى، نصارى بلدة كذا، نأخذ منها نعقد معها الجزية. ولم يعين الأشخاص، نصارى بلدة كذا. وكسى عند العقد أن يطلق ويقول لا أخذ من الفقير من المتوسط إلا دينارين. مين هو المتوسط؟ لسه مش عارفين، هيبان بقى في آخر الحول. احنا قلنا هيماكس مرتي، احنا قلنا كده. ولا مماكسة حينئذ عند الأخذ، ده فين؟ إذا عقد على الأشخاص والأعيان، لأن من عقد عليه بشيء وجب عليه وإن افتقر بعد ذلك، حتى إذا عجز عنه صار دينا في ذمته. ومن هذا تعلم أن محل قول الشارح افتح قوسا والعبرة في التوسط واليسار لآخر الحول أغلق القوس فيما إذا عقد على الأوصاف، وأما إذا عقد على الأشخاص فالعبرة بحال العقد لا بآخر الحول. هو عقد لجورج بدينارين لأنه ما كسبه، فقال أنت متوسط فنأخذ منك دينارين، فقال خلاص وافق على ذلك قبلت. ففي اخر اول جورج هذا اسمه جورج ما افتقر يبقى في ذمته يبقى لا يماكسه مره اخرى عند اخر عند نهايه الحول لانه خلاص بدل ما عقد له بعينه على شيء صار في ذمته يؤديه والا يتعلق بذمته الى ان يموت. من عقدت له الجزيه اي الكافر الذي عقدت له الجزيه يبقى من اسم موصول يعود على الكافر الذي عقدت له الجزيه. وحينئذ حينئذ التنوين تنوين عوض عوض عن جمله ايه هي الجمله؟ قال وحينئذ ما كسى الامام من عقدت له الجزيه الكافر الذي عقدت له الجزيه يؤخذ من المتوسط الحال دينارات ومن الموسر اربعه دنانير. يؤخذ من المتوسط الحال. الحال اعرابها ايه؟ ارفع يدك لا لا تتكلم الا باذن. انا زدت لا تتكلم الا باذن. تفضل. تمييز ده ما فيش تمييز بقى كده ما فيش تمييز. نعم نعم ايه صفه متوسط الحال. الحال صفه مضاف اليه المتوسط الحالي مضاف اليه ماشي ينفع يبقى مضاف اليه بس من باب اضافه الاسم الفاعل الى ايه من باب اضافه اسم الفاعل الى متوسط الحال ماشي يعني ممكن يبقى مش هنزعلك المتوسط يؤخذ من المتوسط الحالي مضاف اليه بس كده ما حلتناش المشكله لان احنا هنسالك سؤال تاني ما دام من باب اضافه الاسم الفاعل الى ايه تعرف ترد علشان تاخد جايزه عشان كده لما قلت لي مضاف اليه ما حلتليش المشكله مضاف اليه اضفنا اسم الفاعل متوسط الى ايه ده اعرابه ايه هو ده اللي انا بسال عليه اعرابه ايه لما تقولي مضاف اليه يبقى كده انت بتهرب والهروب مش حلو يعني فاعل صح من باب اضافه اسم الفاعل الى الفاعل الى فاعله يبقى انا اقول المتوسط الحال او الحالي لو قلت المتوسط الحال هو احسن طبعا اظهرت مكان هذه الجمله فعلا موقعها الاعرابي اذا قلت بالهروب كده كما قال الاستاذ المتوسط الحالي يبقى اضفت اسم الفاعل الى فاعله اذا في الاعراب تقول من باب اضافه اسم الفاعل والمتوسط ده اسم فاعل اسم فاعل من توسط ما ده اسم فاعل فعله ايه يا حاج طارق حاج فارس ده اسم فاعل فعله ايه فعل منه ايه ها قول تكلم توسط توسط ايه الحال توسط الحال توسط حاله اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل توسط ده بيرفع فاعل بس ما تعداش لمفعول فعل لازم فاسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم هنا الفعل قاصر يعني لازم بيرفع فاعل بس ما يتعداش الى مفعول فيبقى اسم الفاعل بيرفع فاعل كما يرفع فعله فاعلا فاذا قلت المتوسط الحال فقد احسنت وابنت ولربك انت اما لو اضفته الى الحال يبقى من باب اضافه اسم الفاعل الى فاعله أين نحن؟ أكيد صح اليمين والشمال. اليمين. وقوله يؤخذ من المتوسط الحال أو الحالي ديناران ديناران نائب الفاعل يؤخذ ومن الموسي أربعة دنانير ويجوز الزيادة عليها لأنه لا حد لأكثر الجزية كما تقدم، والنقص عنها إن لم يرضى الكافر المعقود له بها، فيجوز العقد له بدينار أو بدينارين مثلا. واختلف في ضابط المتوسط والموسر والفقير. احنا قلنا بقى الفقير دينار والمتوسط ديناران والغني أو الموسر أربعة. ما الضابط في كونه موسرا أو متوسطا أو فقيرا؟ اختلف. اختلف في ضابط المتوسط والموسر والفقير فقير. إنه كالنفقة، أحد القولين إنه كالنفقة، يعني ضابط النفقة، نفقة الزوج على زوجته. نفقة إيه؟ يبقى نفقة الزوج على زوجته. هناك لو رجعت إلى كتاب النفقات الذي مر علينا، فكان هناك أيضا تقسيم ثلاثي، معسر أو فقير ومتوسط وموسر أو غني. فقيل إنه كالنفقة. إيه الجامع؟ كالنفقة يعني يقاس على النفقة، إذا لابد من جامع. بجامع أنه في مقابلة منفعة تعود إليه. هناك الزوج يدفع نفقة لامرأته مقابل منفعة، اللي هي المنفعة اللي بيأخذها من زوجته. أنت الزوج ينفق على زوجته مقابل منفعة، ما هي المنفعة؟ لماذا لا تعرف؟ طيب الزوج بياخد ايه من زوجته منفعة؟ طبيخ مثلا، اي حاجة تكلم ممكن. ما هي المنفعة التي يأخذها الزوج من زوجته؟ ايوه انت ايها المتهرب، نعم المتلفت يمينا ويسارا تبحث عن غيرك يسد مسدك. ايوه انت الطعام. جميل جدا جميل جدا. طباخة يعني جوز طباخة حضرتك. فضل علماء هل ايه استمتاع؟ ابدا. يعني لو لم يستمتع لا ينفق عليها، يعني معناها لو هو مسافر لا ينفق عليها، معناها لو هو عاجز عن الاستمتاع يبقى لا ينفق عليها. هو كده الدين عندكم كده المسلمين؟ لو هو عاجز عن الاستمتاع يبقى لا ينفق على زوجته، لو هو مسافر لا ينفق على زوجته. عندكم كده في تايلاند؟ انت فين؟ اندونيسيا ولا فين؟ ماليزيا. عندكم في ماليزيا اللي مسافر ما بينفقش على زوجته؟ ها تايلاند، سنغافوره، اندونيسيا، بورما، اي حد. ما هي المنفعة التي يأخذها في مقابل ما يدفعه من نفقة لزوجته؟ ها؟ لا تعلم لأنك لم تتزوج. معك حق. ها؟ تقول أنت؟ تسليم. جدع، أحسنت. التسليم. يبقى النفقة في مقابل التسليم. يا أيها البطلون الذين لا يذاكرون. خذ يا أستاذ. عايزين؟ لا خد كتاب حاضر. اترقى معاك مره اديك فلوس وبعد كده المره الجايه اديك كتاب. انت حر. ماشي. لو ما عجبكش كتاب مش تاخد فلوس. طيب بيقول لي بقى مره اخرى، بيقول لي الجامع بين الضابط تقسيم الثلاثي للمتوسط والمعسر والموسر هنا في باب الجزية، وبين المتوسط والمعسر والموسر هناك في باب النفقة، الجامع بينهما أنها تؤدى في مقابل منفعة. تؤدى هذه الأموال في مقابل منفعة، هذه الجامع. بجامع أنه أي المال المدفوع في مقابل منفعة تعود إليه. لا نسخة القديمة إيه؟ أيوة لا العاقلة. لا العاقلة، ألف لام على طول، مفيش كاف ولا أي حاجة من دي. لا العاقلة ممتازة. يبقى ده القول الآخر. يبقى اختلفوا، لما اختلفوا هل التقسيم كتقسيم الموسر والمتوسط والمعسر في نفقة الزوج على زوجته في كتاب النفقات، ولا في الموسر والمتوسط والمعسر في باب، ردوا علينا ارفعوا ايديكم، في باب الديات. انت مكفيش معانا، عرفت ازاي؟ في باب الديات، في باب القتل الخطأ، صح؟ في باب القتل الخطأ. شاطرة جدع، خدي جايز. يعني اللي ما كانتش معانا جاوبت، والحضرات اللي كانوا معانا يتفرجون علينا. طيب، طب صحصحوا، معلش صحصحوا. هناك في باب القتل الخطأ عندما كان يتكلم على العاقلة، تعرفون أن أن أن دية القتل الخطأ تكون على على على العاقلة، ولا تؤخذ من فقراء العاقلة، وإنما تؤخذ من أغنياء العاقلة أو من متوسط العاقلة. فهناك قسم قسمة ثلاثية، فقير أو معسر ومتوسط. فقير أو معسر لا يؤخذ منه، ومتوسط يؤخذ منه ربع دينار، وغني أو موسر يؤخذ منه دينار كل سنة. فبيقول هنا لا كالعاقلة، وإنما كنفقة الزوجة على زوجته، تقسيم نفقة الزوجة على زوجته، لا تقسيم العاقلة في أخذ الدية، دية القتل الخطأ منه، قتل الخطأ وشبه العمد طبعا، لأنه يؤخذ أيضا من العاقلة. لا العاقلة ليه؟ لماذا عدلنا عن تقسيم العاقلة؟ قال إذ لا مواساة هنا. مساواة عندك؟ من عندي برضه مساواة، بس لازم تبقى مواساة. إيه علاقة المساواة بالموضوع؟ هناك في باب العاقلة، إيه اللي خلانا ناخذ من العاقلة وهو اللي قتل؟ زيد قتل، ناخذ من العاقلة ليه؟ قال لي ما من باب المواساة، العاقلة تواسيه مش تساويه، تواسي. فهو من باب المواساة هناك برضه. كل ده ارجع إليه. إن كنت معنا في فقد مر عليك هذا، إن لم تكن معنا فرجع إليه. يبقى لا العاقلة إذ لا مواساة هنا فيه، وفي مواساة في الجزية؟ مفيش مواساة. يبقى لا نقيس على التقسيم الثلاثي والضابط الذي كان في باب القتل الخطأ، الذي تدفع فيه العاقلة مواساة عن القاتل أو قاتل شبه العمد. إذ لا مواساة هنا حتى يكون كالعاقلة، وقيل إنه كالعاقلة اللي هو القول الآخر والضعيف، ولذلك صدره بقيل. إلى هنا في أي سؤال؟ قال استحبابا. الشيخ الشارح قال استحبابا، لأن المتن قال ديناران ومن الموسي 4 دنانير، فزاد الشيخ الشارح قال استحبابا. استحبابا دي ترجع إلى إيه بقى؟ معلش نقرأ. ويؤخذ أي يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية، وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران ومن المسري 4 دنانير استحبابا. يبقى ده خاص بالمتوسط وبالغني الموسر، لا بالدينار للفقير. قال استحبابا أي إن لم يعلم أو يظن إجابتهم لذلك، وإلا كان واجبا كما علم مما مر. إن لم يكن كل منهما سفيها، أي لأنها لا تعقد للسفيه إلا بدينار، حتى لو كان غنيا أو متوسطا لا تعقد له إلا بدينار. وقد مر أيضا أنه لا يأخذ من السفيه احتياطا له إلا دينار. وقوله فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي السفيه، أي بل يعقد له بدينار فقط احتياطا له كما مر. قال والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول، صحح النسخة، أي إن عقد على الأوصاف بأن قال افتح قوسا عقدت لكم الجزية على أن المتوسط عليه ديناران والموسر عليه 4 دنانير، أغلق القوس. ده اللي حيقوله حضرة الإمام عندما يعقد على الأوصاف، فالعبرة حينئذ بآخر الحول. فيعتبر التوسط واليسار بآخر الحول حينئذ. فإن عقد على الأشخاص بأن قال للشخص منهم افتح قوسا عقدت لك بدينارين لأنك متوسط، أغلق القوس، وللشخص الآخر افتح قوسا عقدت لك بأربعة دنانير لأنك أوسر، أغلق القوس، فالاعتبار بالتوسط واليسار في حال العقد، يعني لا بآخر الحول. فكل من عقد له بشيء أو عقد له بشيء وجب عليه وإن افتقر بعد ذلك، كل ذلك مر علينا، حتى إذا عجز عنه يعني في آخر الحول صار دينا في ذمته كما مر. كل هذا إعادة لما مر وتكرار، التكرار يعلم. ويجوز إلى آخره، ويجوز إلى آخره. يجوز إيه بقى؟ قال ويجوز اشتراط الضيافة. والجواز هنا الذي في كلام الماتن جعله الشارح سنة مندوبا، ويجوز قال أي سن، لأن الجواز يشمل، الجواز له معنيان، إما معنى الإباحة ده معنى خاص، وإما المعنى العام الذي يشمل ما دون الواجب، ما دون الحرام، ما دون الحرام يشمل ما دون الحرام من الأحكام الأربعة. فالجواز له معنيان، معنى خاص وهو الإباحة اللي هو استواء الطرفين، ومعنى عام وهو يشمل ما دون الحرام من الأحكام الأربعة الأخرى، فيدخل فيه الواجب، ويدخل فيه المكروه، ويدخل فيه المباح، ويدخل فيه المستحب. فهنا قال يجوز في كلام الماتن هي من بالمعنى العام المخصوص، بالمعنى العام المخصوص، فهو يشمل الأربعة ولكنه يخص بأحد الأربعة وهو المندوب. يجوز أي سن، فليس بالمعنى الخاص بمعنى أنه مستوي الطرفين، بل هو بمعنى العام المخصوص. فهمت حاجة؟ أنت اسمك إيه؟ قلت لي اسمك إيه؟ ليه يعني اسمك بلال ليه؟ فهمت إيه من اللي أنا قلناه يا بلال أفندي؟ بلال حسن صح؟ شفت أنا عرفت إزاي بقى؟ شكل كده بيقول كده ها؟ غير المحرم من الأحكام الخمسة، وهو مسنون، مباح، مكروه، واجب. هو يريد المتن هنا يريد المعنى العام ولا المعنى الخاص؟ العام المخصوص، أراد المعنى العام المخصوص. هو يريد الأربعة كلهم ولا يريد واحدا من الأربعة اللي هو المسنون؟ يبقى ده اسمه عام إيه؟ مخصوص. مش سامع، هترفع ترفع صوتك ولا تنقطني بسكاتك؟ ايه؟ ينفع كده وينفع كده، انت هتخوفني، ينفع كده وينفع كده، عام اريد به الخصوص او عام مخصوص، الاثنين صح، هنا الاثنين صح. فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ طيب ربنا يستر. ويجوز إلى آخره. حمل الشارح الجواز على عدم الامتناع، حملوا على العموم بقى، حملوا على المعنى العام مش المعنى الخاص اللي هو الجواز بمعنى الإباحة اللي هو مستوي الطرفين. يبقى حمل الشارح الجواز يعني في كلام الماتن على عدم الامتناع الصادق بالسنية، يبقى ده عام مخصوص، فلذلك قال أي سنة. وأبقاه الشيخ الخطيب على ظاهره حيث قال افتح قوسا ويجوز كما هو قضية كلام الجمهور، والراجح كما في المنهاج أنه يستحب، انتهى، أغلق القوس، انتهى كلام الخطيب في الإقناع. يبقى الشيخ الخطيب جعله على المعنى الخاص مستوي الطرفين، ورجع قال لا ده مش جائز، ده الراجح في كلام الجمهور أنه مستحب. فاللي فعله الشيخ الشارح بتاعنا هنا ابن قاسم أحسن من اللي عمله الخطيب، لأن بدل ما نخطأ ونحمل كلام الماتن على غير كلام الجمهور نحمله على كلام الجمهور، صح ولا إيه؟ قال ويجوز إلى آخره، انتهينا. لا في دار الإسلام، وبيقول ايه على الهامش ويجوز ان يسن للامام ها للامام ويجوز ان يسن للامام اذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الاسلام لا في دار الاسلام قوله لا في دار الاسلام تبع في ذلك الازرعي في احد قوليه والراجح منهما انه لا فرق بين دارهم صلح النسخه ودار الاسلام الالف قبل الراء فما جرى عليه الشارح الشارح بالحاء ضعيف والمعتمد انه يشترط عليهم مطلقا يشترط عليهم سواء مطلقا يعني سواء كانوا في دار الاسلام او في دار الحرب ايوه اتفضل هو ايه؟ ليه ما يكونش عام مخصوص ليه؟ طيب ما هو يبقى اسمه عام مخصوص اللي خصصوا كلام الجمهور الجمهور بيقول ان هو مش مستحب مش جائز ما تركز بقى وبطل تنطيط ركز طيب فما جرى عليه الشارح ضعيف والمعتمد انه يشترط عليه مطلقا سواء في دارهم او في دارنا ان يشترط اي بنفسه او نائبه عليهم اي على الكفار المعقود لهم الجزيه غير الفقير من متوسط او موسر بخلاف الفقير فلا ضيافه عليه ليه لانها تكرر فيه واحده نسخه قديمه تتكرر طيب شكرا لأنها تتكرر فلا تتيسر له اللي هو الفقير يعني طيب الضيافة يبقى يسن أن يشترط عليهم على الموسرين والمتوسطين منهم الضيافة يشترط الضيافة أي ثلاثة أيام فأقل لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم أي لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار وكانوا 300 رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين وروى الشيخان خبر نقطتان الضيافة 3 أيام قال وللضيف حمل الطعام من غير أكل لا المطالبة بعوضه ويشترط عليهم ويشترط يعني الإمام عليهم تزويد الضيف كفاية يوم وليلة ويذكر عدد الضيفان خيلا ورجلا على كل واحد منهم لأن ذلك أقطع للنزاع أو على المجموع وهم يتوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض ويذكر منزلهم من كنيسة أو غيرها كفاضل مسكن وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد ويذكر جنس طعام وأدب وقدرهما لكل منا ويذكر أيضا علف الدواب ولا يشترط ذكر قدره ولا جنسه ويحمل على ما اعتيد من تبن ونحوه نعم إن ذكر نحو الشعير كالفول ذكر قدره ولو كان لواحد دواب ولم يشرط عليهم عدد معين لم يلزمهم إلا علف دابة واحدة فإن شرط عليهم عدد معين عمل بمقتضاه من غير زيادة ولا نقص كلام سهل ومفهوم ولا صعب؟ توضيح شوية. نعم، اسمك ايه؟ بلال. حسن، ها أذن يا بلال. ها دينار، يبقى فقير. ايه الحلاوة دي؟ جدع، انا اديك جايزة. انت خدت كتاب من ده، انت تستحق جائزة لانك ما شاء الله ذكي، بارك الله فيك وحافظك الله. طيب نقرأ مرة اخرى، نقرأ مرة اخرى. الضيافة اي ثلاثة ايام فاقل لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، أي لأنه الدليل، دليل على مشروعية هذه اشتراط الضيافة يعني. أي لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صالح أهل أيلة، ما هي أيلة؟ على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى صلحهم على 300 دينار وكانوا 300 رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. تعال نقف هنا شوية. أولا هذا الحديث رواه الشافعي في مسنده، رواه البيهقي في معرفة السنن والأثار، وفي السنن الكبرى عن أبي الحويرث رضي الله تعالى عنه، وفيه الكلام على أيلة، صالح أهل أيلة وكانوا نصارى. طيب ما هي أيلة وأين هي؟ اللي هي إيلات. جدع جدع، خد جايزة عشان تزعلش. اللي هي العقبة، العقبة اللي هي العقبة الآن اللي موجودة عندنا هنا. ودي غير إيليا، غير إيليا. إيليا اللي هي إيه؟ ما هي إيليا؟ ها؟ تفضل. بيت المقدس، أحسن، بيت المقدس. إيليا همزة ياء لام ياء ألف همزة، إيليا بيت المقدس القدس الشريف، ردها الله تعالى إلينا عاجلا غير آجل. أما دي أيلة، أيلة بهمزة مفتوحة، اللي هي العقبة أو إيلات كما يقول الأستاذ محمد الدندراوي. وفي سؤال جميل وجيه ذكي لماح من الأستاذ بلال حسن رحمه الله، يقول أنت بتدعي أن الضيافة تكون على المتوسط أو الغني، لا تكون على الفقير. هنا الحديث بيقول أنه أخذ 300 دينار من 300 رجل، يعني كل رجل أخذ منه دينارا، ده من باب الفقر. يبقى هؤلاء كانوا فقراء، فكيف صالحهم على زيادة على الجزية وهي الضيافة؟ فما الإجابة على هذا السؤال اللطيف الجميل؟ ما الإجابة على ذلك؟ تفضلي. وأين كتابك؟ سرق منك يعني وأنت في الطريق؟ كنت تنظرين في النسخة. وفي البيت ماذا ستفعلين عندما تحضرين الدرس، وعندما تذاكرين الدرس، وعندما تريدين التهميش والتنقيش على الـ على الـ على الهامش الكتاب؟ طب نعمل جمعية وتقبضي الأول وتشتري الكتاب، ولا إيه الحكاية؟ حضورك الدرس شهر واحد، فالله الغني عنكم وعن درسكم، مش القصد. لا ما تجاوبيش، جاوبيني على اللي انا مستشكله ده. فين الكتاب؟ طيب جاوب. ها، ان المماكسة جائزة وليست واجبة، أن المماكسة جائزة وليست واجبة، يعني قد يكون المصلحة حتى لو وجبت. لو لاحظت نحن قرأنا وقلنا لم يجز، أن يعقد بدون ذلك الأكثر إلا لمصلحة، حتى في حالة الوجوب، حتى في حالة الوجوب لو علم أو ظن أنهم يدفعون الأكثر من الدينار وجب عليه، لكنه قد يتنازل الإمام عن ذلك لمصلحة. يبقى إما أن تكون حالة أيلة، حالة جواز وليست حالة وجوب، وإما أن تكون حالة وجوب ولكنه عليه صلاة الله وسلامه لمصلحة عدل عن أن يأخذ الأكثر. لكن السؤال وجيه والإجابة وجيهة من طالبة لم تحضر الكتاب، ولذلك لن نعطيها جائزة. طيب نكمل، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صالح أهل أيلة، طبعا أيلة ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، أهل أيلة مضاف إليه مجرور وعلمت الجر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، على 300 دينار. شو بيقول إيه؟ على 300 دينار، وكانوا 300 رجل. ها؟ ليه قلنا مرة 3 ومرة قلنا 3؟ موسيقى يعني مثلا، ولا ايه السبب كده؟ اخذ ايه بيقول ايه؟ صالح على 300 دينار، وكانوا 300 دينار، وكانوا 300 رجل. 300 رجل، دي مرة قلنا 3 ومرة قلنا 3، المرة الأولى لأنها مجرورة بعلى، المرة الثانية لأنها خبر كان. هو أنا أقول كلمة تقولها أنت واضحة مش كده؟ طيب هي دي كلمة واحدة ولا كلمتين؟ في الرسم نعم؟ في الرسم كلمة واحدة، وفي الحقيقة كلمة واحدة برضه. لو كانت كلمة واحدة يبقى إعراب على الآخر، لكن هي كلمتين، هي في الحقيقة كلمتين لكن في الرسم كلمة واحدة، فلابد أن نعربها جزئين مش جزء واحد. لو كانت كلمة واحدة كان دي تبقى منصوبة، كانوا 300 خبر كان، لكن هي في حقيقة كلمتين، 3 مضاف ومئة مضاف إليه، كانوا الواو اسم كان، الواو اسم كان، 3 خبر كان، 3 مضاف ومئة مضاف إليه، 100 مضاف ورجل مضاف إليه، وهنا على حرف جر، 3 اسم مجرور بعلى علامة الجر الكسرة، 3 مضاف ومئة مضاف إليه مجرور، 100 مضاف ودينار مضاف إليه مجرور. لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى صلاحهم على شيئين، على الجزية وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وهذا قلنا الحديث عن أبي الحويرث. قال وروى الشيخان خبر نقطتان الضيافة 3 أيام، هذا حديث عن أبي شريح العدوي الكعبي رضي الله تعالى عنه، خبر الضيافة 3 أيام. أعطى لك دليل مشروعية الضيافة، ثم من دليل آخر ما هي هذه الضيافة، كم تكون، لأي مدة من الزمن. قال وللضيف حمل الطعام من غير أكل لا المطالبة بعوضه، يبقى له أن يأكل وله أن يأخذه معه ويمشي به، لا أن يطلب عوضه، يقول هذا الطعام مثلا بدرهم أعطي درهما، لا ليس له هذا، إما أن يأكل وإما أن يحمل الطعام الذي أبيح له بموجب هذه الضيافة. وللضيف حمل الطعام من غير أكل لا المطالبة، له أن يأكل له أن يحمله من غير أكل، لكن ليس له المطالبة بعوض. ويشترط أي الإمام أو نائبه عليهم تزويد الضيف كفاة يوم وليلة، يعني ده غير ثلاثة أيام، غير ثلاثة أيام التي يجلسها الضيف فيما يعرف بالجائزة. وأيضا ورد في الحديث جائزة الضيف يوم وليلة، اللي هي ما تزود به عندما يترك في طريقه للمغادرة. ويذكر أي الإمام أيضا عدد الضيفان خيلا ورجلا، ويذكر عدد الضيفان خيلا ورجلا على كل واحد منهم. يبقى يقول أنت يا مثلا يا بولس عليك تضيف عدد ثلاثة مثلا من الراجلين، لأن رجل جمع راجل، رجل جمع راجل. من يأتي لنا بشاهد من القرآن الكريم على رجلا غير بلال ابن حسن؟ من يأتي لنا بشاهد من القرآن الكريم على رجلا غير بلال ابن حسن؟ غير أحمد طنطاوي وغير سامح وغير اللي من غير أخت اللي من غير كتاب ست هدى، ان دول حفظة القرآن، عايزين حد من غير الحفظة، من محب القرآن غير الحفظة. ها طب تسمعوا عن القرآن الكريم اصلا؟ تسمعوا عن حاجة اسمها القرآن الكريم؟ تعرفوه؟ في كتاب كده لطيف قوي اسمه القرآن الكريم، في 114 سورة تبدأ بالفاتحة تنتهي بسورة الناس، المطبوع منه اسمه المصحف. ايوه تفضل. برجلك، بخيلك ورجلك، بخيلك ورجلك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك. سورة ايه طيب؟ الإسراء. أحسن. طيب نعم. مش إيه؟ ورجلك. مش إيه؟ مش ورجل بالسكون ولا من غير السكون؟ أمال بإيه؟ عليها إيه الجيم؟ الجيم عليها إيه عندك؟ في كسر عندك؟ شوفها تاني كده، انظر ليها. وراجيك. راجي ليك الجيم مكسوره. طب واللام عليها ايه؟ هتاخد الفلوس. انت سمعتها بسكون، لكن هنا في المصحف عندك فيه كسره. سبحان الله. استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وراجيك. بالكسرة برضو. طيب يبقى ايه المشكلة دي يا سامح؟ ايوه يبقى ايه المشكلة دي؟ تبقى ايه، يبقى ايه الحل في الموضوع ده؟ مش فاهم السؤال. يعني ايه الحل في المشكلة دي؟ هي الجيم مكسورة ولا ساكنة؟ مكسورة. نعم هي نفسها، ها هي نفسها. فراجل اللي هو بيمشي على رجليه، يعني تجمع على رجل بسكون الجيم، تجمع على رجالة، وتجمع على رجال يعني بالتاء مربوطة ومن غير تاء مربوطة، وعلى كسر الجيم. والخيل طبعا اللي هو جمع فرس، جمع فرس، فهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه. ويذكر، ويذكر عدد الضيفان خيلا ورجلا على كل و... نعم. ها ملها اسم جمع. جمع اسم جمع أيضا. يقول المفرد فرس. المفرد فرس. استمع على اسم. لا الخيل اسم يدل على الجمع. المفرد من غير لفظه. ويذكر أبناء الإمام أو نائبه عدد الضيفان خيلا ورجلا على كل واحد منهم، لأن ذلك أقطع للنزاع حتى لا يتنازعون بينهم. أو على المجموع، يقول على مجموع هذه القرية أن يضيفوا عدد كذا من المسلمين ومن خيول المسلمين، وهم يتوزعون فيما بينهم، أو يتحمل بعضهم عن بعض. ويذكر منزلهم من كنيسة أو غيرها، أين سينزل هؤلاء الضيفان من المسلمين، من كنيسة أو غيرها، غير الكنيسة مثلا بفاضل مسكن كفاضل مسكن، وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد. ويذكر جنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا. ويذكر جنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا. ويذكر أيضا علف الدواب، ولا يشترط ذكر قدره ولا جنسه. إذا لم يذكر يبقى يحمل عليه، قال ويحمل على ما اعتيد من تبن ونحوه. نعم، إن ذكر نحو الشعير كالفول ذكر قدره. يبقى لو لم يذكر الصنف بنفسه يبقى لا يشترط القدر. لو ذكر الصنف وعينه كالشعير أو الفول يبقى يذكر القدر. ولو كان لواحد يعني من الضيفان دواب ولم يشرط عليهم عدد معين لم يلزمهم إلا على دابة واحدة، فإن شرط عليهم عدد معين عمل بمقتضاه من غير زيادة ولا نقص. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. لا نحو الشعير كالفول يعني مما تأكله الدواب. نحو الشعير مما تأكله الدواب. مثال آخر غير الشعير فول. يعني كأنه قال الدواب الشعير بيأكله الدواب. ما أقول لك هو نحو الشعير مما يأكله الدواب كالفول. الشعير مما يأكله الدواب ونحوه كالفول. إيه المشكلة؟ مثل نحو يعني مثل الشعير مما يأكله الدواب. إيه مثل الشعير مما يأكله الدواب؟ إيه؟ أي والله. أمال الشعير مين اللي بيأكله؟ لأنه مثال لما يأكله الدواب ويماثل. يقصد الشعير وغيره مما يأكله الدواب، فمثل للنحو أو للغير بالفول. إيه المشكلة حتى الآن؟ لا مش قادر أفهم إيه المشكلة. تفهم مستشكل إيه بالضبط؟ طيب نقرأ حاضر. نعم، إن ذكر نحو الشعير كالفول، إن ذكر نحو الشعير، يلا حضيف لك أنا من عندي عشان أفهمك. إن ذكر نحو الشعير مما يأكله الدواب كالفول، فذكر مثالين مما يأكله الدواب. مالك؟ في أي سؤال؟ فضلا عن المقدار. فضلا أي زائدا. فضلا أي حال كونه، حال كون الضيافة بمعنى الشيء المضيف به فضلا أي فاضلا. ولذلك قال الشارح أي زائدا. الشيخ بيقول إيه؟ تعال نقرأ في الهامش. أن يشترط عليهم الضيافة فضلا فضلا، الضيافة فضلا. فراح الشيخ المحشي أعرب فضلا حال، قال إن فضلا هنا أعربها حال، فضلا أي حال كون الضيافة. يبقى صاحب الحال إيه يا أخوانا؟ ها؟ ليه؟ طب لما صاحب الحال الضيافة وهي مؤنثة، فلماذا قال فضلا ولم يقل فضلة؟ مذكر حكما يعني. ايه القاعدة اللي جبتها منين؟ القاعدة دي، القاعدة دي انت ألفتها وانت قاعد دلوقتي في النحو الايه؟ نحو الايه؟ نحو الصرف؟ نحو ايه؟ مش سامع. في النحو، موجودة في النحو أن الحال مؤنث لفظا مذكر معنى. إيه؟ تؤنث وتذكر، لكن الحال تؤنث وتذكر على العين وعلى الراس، لكن الحال مؤنث لفظا مذكر معنى دي من تأليفك وتلحينك وغنائك ومن كيسك. خلاص مفيش مانع تألف، بس ما تدخلوش في اللغة العربية، ألف كما تحب، بس لا يس هذا من اللغة العربية في شيء. الحال وصف لصاحبها، هذه القاعدة بقى النحوية، الحال وصف لصاحبها قيد في عاملها، هذه القاعدة النحوية، وصف لصاحبها، الحال وصف لصاحبها قيد في عاملها، العامل هو الفعل أو ما يشبه الفعل بتقيده. فلما الحال تكون وصف لصاحبها، فالصفة تتبع الموصوف يا أخوان، برضه دي لغة عربية، اللغة العربية أن الوصف يتبع الموصوف. فكان حقه أن يقول فضلة، بدامت حال، بدام حال للضيافة يبقى حقه أن يكون فضلة. القاعدة تقول أن الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها. مثلا، مثلا جاء أحمد ضاحكا، ضاحكا قيد في العامل. جاء أحمد بغير الحال كان يبقى مجيء مطلق، لو لم نذكر الحال يبقى المجيء مطلق، فجاء الحال فقيده. جاء أحمد، جاء أحمد ضاحكا عابسا حزينا مسرورا، كلام مطلق بغير الحال المجيء مطلق، فجاءت الحال وقيدت العام. وصف لصاحبها فلا بد أن يتبعه في التذكير والتأنيث، في التعريف وفي التنكير. فما لا يجوز أن تقول جاء أحمد ضاحكة تن، ليه؟ لأنه صفة، يعني لابد أن يكون أحمد ضاحك، مذكر ومذكر، مؤنث ومؤنث، فلا يصح أن تقول ضاحكة تن رغم أن الحال مؤنث وتذكر. لا خطأ، لو كانت هند بقى يبقى جاءت هند ضاحكة ماشي. فهنا بيقول ان فضلا حال من ايه يا نايم؟ من الضيافة. الضيافة مؤنثة، فحقه ان يقول فضلة بس. نعم، ولا تقدير ولا حاجة، غلط وخلاص. هم غلطوا، هم مش انا اللي بغلط يعني، هم غلطوا باش. معش حصل خير. المهم فضلا اي حال كون الضيافة، بمعنى الشيء، الضيافة اللي هي الشيء المضيف به، الشيء المضيف به. فضلا عن الجزية، الجزية ايضا بمعنى المال المدفوع. فضلا اي فاضلا، ولذلك قال الشارح اي زائدا عن مقدار أقل الجزية، أي لأن الضيافة مبنية على الإباحة والجزية مبنية على التمليك. سؤال؟ نعم. طيب خليه اخبار. احنا في معرض الاخبار الان. طيب ما ايه بقى؟ لا اسمع، انا لا اسمعك. تيجي تقرب مني وتتواضع ما تقرب مني مش سامعك، ولا تسكت وتريحني. يقولي لا يقصد الضيافة، يقول حال بس لا يقصد الضيافة ذاتها. تفضل. اه يا قلبي. الضيافة ازاي يكون فضلة؟ اللي هو الشيء المضيف بيه، شرحه لك الشيء المضيف بيه. طبعا لانها لغة، لانها لغة احنا بنوصف المذكر. حتى لو اعتبرنا المعنى لان حال من المؤنث، والحال من المؤنث يبقى مؤنث. يعني نقول كده في اللغه العربيه بتاعتك، جاءت فاطمه ضاحكا. الله، عملت ليه كده يا عربي؟ قال لي مش فاطمه دي انسان، انسان مذكر، يبقى نقول ضاحكا. هي دي اللغة العربية بتاعتكم؟ الشيخ البيجوري ما قالش، الشيخ البيجوري بريء، بريء منك ومن أقوالك. ها؟ يقول إيه؟ أيوه ما قالش اللي أنت بتقوله ده، ما قالش حال وذكرها حال من الضيافة المؤنثة وذكرها لأنها في المعنى مذكر، ما قالش. أنت بتدعي دعوة هو ما قالهاش. ادعي الدعوة. وألصقتها بالشيخ فعملت عورتين وارتكبت ذنبين، ذنب الاعتداء على اللغة العربية والتجني على العرب، والذنب الثاني اللي هو اتهام الشيخ البيجوري بما لم يقله. أعربها حالا. طب يبقى نعمل ايه؟ هو نعمل ايه احنا؟ نعمل ايه غير ان احنا نقول والله ان فضلة هنا محتاجة تأنيس. حتى مع ده اي حال كون الضيافة بمعنى الشيء المضيف به فضلا اي فاضلا، ولذلك قال الشارح اي زائدا عن مقدار اقل الجزية، اي لان الضيافة مبنية على الاباحة والجزية مبنية على التمليك، فهما جنسان مختلفان، الجزية مبنية على التمليك والضيافة على الإباحة، إباحة المضيف به يعني. وهو أي مقدار أقل الجزية دينار كل سنة، أي لأنه لا يجوز عقدها بأقل من دينار عند قوتنا كما مر. إن رضوا بهذه الزيادة أي التي هي الضيافة، فإن لم يرضوا بها لم يشر يشرطها عليهم. ويتضمن عقد الجزية هذا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. أمس كنا نقول الضابط وأخطأت أنا وصححها الشيخ بعد ما انتهى الدرس، بعضكم قد انصرف، أن الأصل في الميتات والأبضاع بتقديم الضاد على العين مش الأبعاض. الأصل في الميتات والأبضاع جمع بضع التحريم. في تنبيه تاني؟ التنبيه الثاني لو سمحتم بكر الأسبوع القادم، نريد أن نبكر الأسبوع القادم حبذا لو كان العاشرة وليس الحادية عشرة. العاشرة لو سمحت. هنبدأ الدرس وأخبره من لم يأتي. الدرس في العاشرة، الدرس في العاشرة، ومن حضر يبلغ من غاب، ليس في الحادية عشرة. حضرتك قلت قول القفال فتحنا قوس ما فهمناهوش، اختلف قول الشافعي. ما فهمناش القوس مكتوب فين؟ فين ده؟ في قوله في كل حول. فأقول في الصفحة فأول الدرس، أول الدرس، أول الدرس خالص، أول الدرس خالص تحتها في كل حول. غيره أن الوجوب يحصل بالقضاء الحول واللي أتى بالشيء شروه قول بقى. فقد قال القفال اختلف قول الشافعية تحت ايه بيشرح قوس ايه بيشرح في كل حول ثالث قوس تقريبا ما تشرحه صفر قول كل حول. فقال القفال حضرتك قلت افتح قوس اختلف قول الشافعية يعني على ذلك ما تحطش قد تشيل القدس مش عارف.